كنسى بالمداح أحمر حوم نشهد إن الموت عني غدابا وندري إن العمر لحد محتوم سنة حياة الناس ما به غرابا الله خلقنا كل منا وله يوم حتى بعضنا ما يكمل شبابه واللي فقد غاليه ما هو بمليوم الحزن يفقد لا دميع صوابه الحزن يفقد لا دميع صوابه معذورة عيني على فقده النوم حزن الفراق أشبه بحد الحرابة من زود حزني ما بقى عندي عزوم ولكن في دنياي ناس وقرابة شدت حيلي واصبح الحيل مهزوم عليك يا شيخ يفك الطلابه يقف مع المحتاج ويطيح ويقوم عسى يلقى عند ربه ثوابه عسى يلقى عند ربه ثوابه تواضعه يفنيها للكبر والزوم الكل يحسب في المواقف حسابه صدري بعد فقده من الحزن مأسوم واسم بيبطي فيه ما يندرابه عن الوناسة صمت ونطول الصوم ما عاد الفرحة بقلبي رحابه يا ابوي بغيابك علي صارت علوم من عقب ماني حدر ظل السحابة ليتك معي يا عزوتي دايم الدوم لن كان صدري ما يعرف الكآبة ما عاد في ليل الغلا عقبك نجوم حتى بعدك الموت يا مرحبا يا مرحبا با عقبك يا ابو فهد مسراي منجوم وكفي بعد فقدك حرام خضابه صدري من هموم الزمن صار مزحوم ولا عاد في الارض الفسيحه ذرابه يا ابوي بعدك فرحتي راحت حلوم عزيز من مثلي تمكن صوابه مثل عبده ابو حمد شي معدوم يبقى مثل الطيب كل حكابه اسم على صدري به الطيب محسوم ما خيب الهقوة للي حقابه كريم وصلوا وتارك الوصل وكم واحد حبل المواصل نجابه وكم واحد حبل المواصل نجابه